هنا القاهرة. في طريق النور. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة في طريق النور، تملأها كلمات عامرة بالإيمان وضيئة بالمحبة والسلام. يا خالق هذا الكون، تجلى صنعك وشهدناه، وشهدنا أنك أنت الحق وأنت العدل وأنت النور. فمن بالعفو وبالغفران، ومن بضياء منك ينور دربي ويصافح قلبي ويتوج عمري بالإيمان. نستجلي حكمة ملكوتك، نتأمل صورة ما أبدعت، ونقول هو الله المبدع، الله القادر والغافر، الله الخالق والرحمن، الله الخالق والرحمن. خطوتي الأولى على دربك، أولى دعواتي، وأنا أبدأ من ضعفي ومن نكران ذاتي، جاعلا عروتك الوثقى طريقي وحياتي، ومدى صفحك عني توبتي من عثراتي. رب هيئ لي من الرزق ثواب الطيبات، وأنلني من جنى فضلك خير النفحات. هذه صفحة أيامي، فاقبل صفحاتي، واجعل الخير المرجى مشرقا في قسماتي، فيراني الناس عبدا زنته بالصالحات. في طريق النور، وفي مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم، يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. في طريق النور لقاء أسبوعي، يكتبه ويقدمه فاروق شوشه.